يغرنده وسرنده وصعب طبعاً في المعنى. نعم إخوانا البيت الذي ذكرته في الوزن شيف؟ البيت الذي ذكرته هو بدأ بيسرنديني في الأول يغرنديني في الآخر. لا بس هذا خلص لا أقول هذا يتحمد معنى الكلمة أو الفعلين. نعم لهمزي إفعال معاني سبعة شيف؟ لهمزي إفعال معاني سبعة هذه مسألة أخرى في وقت هذا كان يتقول معرفة فصل بمعاني صيغ الزوائد. أيوة نعم خلي هذا تبدأ.